قالت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون انهلك وفينا الصالحون قال نعم قالت متى قال اذا ظهر الخبث الخبث هو الزنا انهلك وفينا الصالحون قال نعم متى اذا ظهر الخبث عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم من يزني يزنى به ولو بجداره ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي ان الزنا زين فان اقربته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي يا هاتكا سطر الرجال وقاف عن سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم انا اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا ظهر الخدم ان رجلا جاءني منذ ايام وقد انجب 6 اولاد ودخل بيته ذات يوم فقال له ابنه الذي يبلغ 9 سنوات ان فلانا دخل مع امي واغلق الباب عليهما وفرضاني وبعد ان تحرى الرجل وجد ان الجناية قد تم وقوعها وخرب البيت وضاعت الاسرة اي شيء حدث للنساء النساء يغضبون اذا سمعوا قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى اذا سمعنا هذه الاية يغضب يغضبن ويحزن وانا اصارحكم القول بانني كلما قرات هذه الايه قلت ليتها نزلت في اذا سمعوا قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى اذا سمعنا هذه الايه يغضب يغضبن ويحزن وانا اصارحكم القول بانني كلما قرات هذه الايه قلت ليتها نزلت فينا معاشر الرجال اذا لاسترحنا استرحنا من المواصلات استرحنا من النفاق استرحنا من مجالسه الاشرار استرحنا من الاختلاط اما النساء فيحزن المرأة على استعداد ان تقوم باي عمل مهما كان الا عملا واحدا هو الجلوس في البيت لا ترضاه لا ترضاه لا ترضاه ابدا ومع ذلك اسمعوا هذه الشهادة التي ادلى بها استاذ الماني البروفيسور لودفيج ليفي-لينز كبير اساتذة العلوم الجنسية بجامعة برلين سئل ما علاج الجنس فقال بحثت في العلوم كلها فلم اجد اعظم من آية نزلت على محمد علاج علاج الجنس قال لم اجد اعظم من آية نزلت على محمد وهي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن هذا هو العلاج العلاج كما

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورقنا الارض لتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين. من المآسي او من المآسي اننا لا نتكلم ونحاول بعد ذلك ان نرى الاسلام يرفع رأسه ويبسط جناحه فنرى بعض العلماء ينصرفون عن القضايا المهمة في الاسلام الى قضايا يختلقونها اختلاقا. الغناء وصوت المرأة. طب تعالوا شوفوا بيوت المسلمين كان شكلها ايه. انا عايز اسمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد. بيوت المسلمين هختار منها بيت واحد، بيت سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. راجل من التابعين، راجل كان دايما له درس في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان دايما يلقي درسه في مسجد رسول الله. واراد عبد الملك بن مروان امير المؤمنين ان يخطب بنت سعيد لابنه الوليد ولي العهد. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. عبد الملك بن مروان عايز يخطب بنت سعيد بن المسيب لابنه الوليد ولي العهد. فماذا حدث؟ ارسل اليه من يبلغه رسالة امير المؤمنين. سيدنا سعيد قاعد في مسجد رسول الله، ودخل عليه اسماعيل بن هشام مندوب امير المؤمنين. وبعدما طلب سعيد من القاء درسه اختلى به اسماعيل بن هشام، قال له انا جاي لك من طرف امير المؤمنين عبد الملك. عبد الملك هنا في دمشق، وسعيد في مدينة رسول الله المدينة المنورة. قال له ان امير المؤمنين يريد ابنتك لابنه. ومش هقول لك بعد كده شوف بقى هيعمل لها ايه، وهيسكنها قصر وسجاد وخدم وحشم، وكفايه انك انت تبقى مناسب مين؟ عبد الملك. وبعدما فرغ الرجل من كلامه رفع سعيد راسه وقال: بلغ عبد الملك انني لا اقبل هذا الزواج. ازاي؟ بالكلمة خطيرة يا سعيد. قال له ولا خطيرة ولا حاجة، انت ما عليك الا البلاغ. روح قول له انه مش راضي، هيعذبك هيبهدلك. قال له مش شغلك. طب ليه ما انتش راضي؟ قال له اخشى ان اتي مع ابنتي مسلسلين بالحديد الى جهنم يوم القيامة. انا لا لي دعوة بالامراء، ولا لي دعوة بالملوك، ولا لي دعوة بالقصور، انا راجل في مسجد حبيب الله محمد. خلاص الرجل خايف على سعيد ويقول له بس فكر شوية، اعمل معروف، ما تعرضش نفسك لعبد الملك. قال له الكلمة هي الاولى والاخيرة، تروح تقول له كده وبس. واخد بعضه وكان مروح بيته، التاني راح دمشق، وسعد روح بيته فوجد بنته جالسة. سألها ماذا كنت تفعلين؟ قالت كنت اقرأ القرآن يا ابتا. هذا القرآن بتقرأ قرآن وقت فراغ قرآن، قرآن بمعنى وبفهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة ويقال له اقرأ وارقى. شوف الاسانسير بتاع الجنة حفظ القرآن، اللي معاه قرآن كتير الاسانسير يطلع به لفوق اعلى، بس قارئ القرآن مع العمل به. لان اللي ما بيعملش بالقرآن، النبي بيقول في حقه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. امال ايه؟ النبي بيقول ان قارئ القرآن يقال له اقرأ ورقة، فكلما قرأ آية صعد بها درجة في الجنة، حتى اذا ما انتهى حفظه قالت له الملائكة اتدري ماذا في كفيك؟ فيقول الله اعلم، فيفتح كفيه فيجد مكتوبا في احداهما النعيم وفي الاخرى الخلد. شوف بركة القرآن، شوف بركة القرآن. واحدة مكتوب فيها النعيم والثانية مكتوب فيها الخلد. بل ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن ينصب عليه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء، كما يهتدى بالكوكب الدري في نجة البحار. وحد الله، وحد الله، قل لا اله الا الله. فاذا مات صاحب القرآن انطفع ذلك النور، فتقول الملائكة اين صاحب القرآن؟ فيقال لقد مات. فعندئذ يتصور القرآن على هيئة جميلة، فإذا ما أرادوا أن يكفنوا صاحبه دخل القرآن بين الجسم والكفن. ملازم، ملازم لصاحبه عند الشدائد، لأن القرآن من خلقه الوفاء. أنت كنت تقرأني آناء الليل وأطراف النهار، وكنت تعمل بي، وكنت تكرم ضيافتي، دلوقتي مش هيتخلى عنه ابدا. يكنه بين الكفن والجسم لغاية ما يهيئ الجسمان، وقبل الدفن يكون القرآن قد كان على صلة بالله يسأله الشفاعة لصاحبه. ساعة الراجل ما يقول حطه الامانة ويندفن صاحب القرآن، ويأتيه الملكان السائلان يجلس القرآن معهما، يقعد بين صاحبه وبين الملكين. الواحد في الحالة دي بيبقى في مسيس الحاجة الى كلمة طيبة، لان ده امتحان صعب. اهو الانسان في الدنيا بيدخل الامتحان، واحد بيعمل برشامة بينقل منها، التاني بيكون واسطة في امتحان الشفوي، ومفيش حد بيخلو من الوسائط في الايام دي. كل ماشي بمادة 250 من القانون مش لحالك، اللي المادة الاولى فيها بتقول اذا اردت ان تنجز فعليك بالوينجز، كل ماشي بالطريقة دي. انما شوف القبر ده هتمد ايدك تديهم مرشين دول ملك، هتفتح العلبة الفلوريدا ما بيعفروش، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه هنا بقى؟ ما فيش المادة 250 من قانون مش لحالك في هنا، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القرآن في الحالة دي يكون جالسا مع صاحبه ومع الملكين السائلين، يقول لصاحبه لا عليك منهما فقد سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. يا سلام، ما تخافش، ده انا سألت ربي الشفاعة فشفعني فيك وخلاص. وفيها ناس من اهل القرآن ساعة ما يجي الملكين يوقظ به للسؤال، اول ما ينتبه يقول لا اله الا الله، فيقول له الملكان لا عليك بأس ونم في روض من رياض الجنة. نعم، انت ما عليكش حاجة، احنا كنا هنسألك سؤالين وانت اجبت على السؤالين قبل ان تسأل. كنا هنقول لك من ربك، ما تقول في الرجل المبعوث فيكم، وقد اجبت عن الاسئلة بلا اله الا الله، فلم اطمئن القلب الى يوم القيامة. انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. سيدنا سعيد قاعد مع بنت شوية الباب خبر، دخل واحد من فقراء المسلمين اسمه عبد الله ابن ابي وداع، دخل قعد مع سيدنا سعيد. سيدنا سعيد بيسأله بيقول له يا عبد الله مضت يومان لم ارك فيهما، كانوا بيسألوا عن بعض واطمئنوا على بعض ويتراحموا مع بعض ويمشوا بقضاء حوائج بعض، انت بقالك يومين ما شفتكش ليه يا عبد الله؟ قال له يا سعيد ان زوجتي قد ماتت وقد قمت بدفنها وتجهيزها. قام سيدنا سعيد بصله كده، وحد الله ولا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. قال له يا عبد الله اما تريد زواجا؟ مالكش رغبة تتجوز؟ ما هو المسلم زمان كانت مراته تموت الصبح بعد دفنها يكون متجوز في نفس الليلة. ويسأل ليه؟ يقول اخشى ان اموت هذه الليلة فاموت عزبا. شوف الحرص على الزواج عشان العفة. شوف الزواج كان سهل ازاي زمان. النهاردة اربع في مصر من المهلكات، التعليم والتموين والاسكان والمواصلات. ده مش حديث ولا حاجة، انما هو رواه مسلم برضه. وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كان الواحد زمان مراته تموت يبات الليلة دي متزوج، ويقول اخشى ان اموت عزبا. حدث ده من عمره، يمكن الليلة دي اموت فاموت عزب، والنبي قال لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عزبا. اللهم صل على النبي. النهاردة الدنيا اتغيرت. ليه؟ النفوس اللي اتغيرت مش الدنيا اللي اتغيرت. الشمس هي الشمس والقمر والقمر والليل والنهار والارض والسماء واحد. انما ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. النهاردة الحياة عقدناها. اللي يلاقي الزوجة النهاردة ما يلاقيش الشقة، واللي يلاقي الشقة ما يلاقيش الخلو، واللي يلاقي الخلو ما يلاقيش دمياط. اربع هو وخمس هو وانت ريه والف جنيه وعمارة محرم بيه وعربية شفرليه. النهاردة الدنيا اتغيرت لانها مشت شمال. عشان يتجوز اول سؤال يسأله ابو العروسة او ام العروسة بتاخد كام. ما سألتش عن اخلاقه الاول، عن سيره، عن سلوكه. لا، اول سؤال بياخد كام، وتاني سؤال انت عارف من اللي خططها قبلك؟ دكتور ومهندس وضابط. يعني ما كانوش دول اللي يتجوزوا. والله عوض علينا بقى، ما هو ما فيش حد بيرضى الا بدول. يا دكتور يا مهندس يا ضابط. يعني انت تكون مين؟ يعني فتح عينيك شوية. ها؟ مطر. بعد كده يسأل سؤال تاني، المقدم كام والمؤخر كام؟ 500 مقدم و500 مؤخر. طيب سؤال واضح، عندك كراكيب المطبخ؟ ايه كراكيب المطبخ؟ يقول لهم عندي كراكيب المطبخ. لا، يبقى الجوازه مش نافع. تعرف كراكيب المطبخ هي ايه؟ ابوك وامك. ده لغه بالشفره، دلوقتي السفرة خدوا واحدة راح تخطب لابنها، وبعدين ام العروسة بتقول لها هو ابنك بياخد كم في الشهر؟ قالت لها هو عميد الكلية بياخد 105. طبعا انه جنين الكلية في الطب بياخد 5 جنيه والعميد بياخد 100. عايز تعمل ايه؟ عايزة تمشي حالها، عايزة تمشي حالها. والتانية بتقول لها العريس بيشتغل ايه؟ قالت لها والله العظيم جيبه ما بيخلى من سكة ابدا. اتضح انكم سالي في الطرماي دايما يشخشك. فالناس هتعمل ايه؟ مرة عندك امك وابوك على قيد الحياة، تبقى الجوازة مش مس. والا تكتب على ظهر الاسيمة تزوجتها على الصداق المسمى بيننا على شرط ان اطلق والدي طلاقا دائما بينونة كبرى لا يحلان لي من بعد. ادي حال الدنيا. خلاص يقعد سنة خاطب وسنة كاتب والسنة اللي بعدها حارب. تعقدت الحياة. شوف النبي لما كان بيجي له واحد، يوم النبي يسأله انت متزوج؟ يقول له لا. قال له معك ما تتزوج به؟ يقول له لا. ملتمس ولو خاتما من حديد؟ يا اخي شوف، خاتم من حديد ادهولها على انه ما، يقول لها لا اجل. يقول النبي لا اجل.